داريتو عليك مش بصدق اني اتحمل انا فرحة لقاه Thank you. النوم يا حبيبي يا حبيبي. Thank you.

عني قمت زيد تزيد اوه the

Thank you.